لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الهادي الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى جميع أتباعه إلى يوم القيامة والدين. أما بعد، تكلمنا في لقاء سابق عن معاني النور في القرآن الكريم، واليوم بمشيئة الله عز وجل نقف مع حضرتكم كيف نحقق هذا النور. في واحد تشوفه كده تحس ان وشه بيشع منه النور، واحد تشوفه كده مجرد ما تشوفه تحس كده نضارة في الوجه. هي مش نضارة حسية، لا، نظارة الخير، نظارة الطاعة، نظارة الإيمان. طيب إزاي الإنسان يصنع هذا النور لنفسه في قلبه؟ إن ربنا ينور بصيرته ونور قلبه بالإيمان والهداية. إزاي إن الإنسان ينور قبره المظلم؟ إزاي إن الإنسان ينور لنفسه على الصراط وهو بيعدي الجسر اللي هو على ظهر جهنم؟ ينور لنفسه إزاي يوم القيامة؟ تعالوا بنا كده سريعا، هنجد النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على بعض الأعمال اللي من خلالها تحقق هذا النور. أول حاجة الإيمان بالله عز وجل والتقوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. كفلين يعني نصيبين. يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. النور اللي هيمشي به المؤمن هيمشي به ازاي؟ يمشي به على الصراط. فسيدنا عبد الله بن مسعود قال: يمشي المؤمنون على الصراط فمنهم من نوره كالنخلة. تخيل كده بقى، شيء محطوط على ظهر جهنم أدق من الشعرة وأحد من السيف، والإنسان وسط ظلمات حالكة مش شايف أي حاجة وهيعد على الجسر ده، فيجي بقى الإيمان ويجي العمل الصالح ينقذه ينور له. قال عبد الله بن مسعود: فمنهم من نوره كالنخلة ومنهم من نوره كالرجل القائم ومنهم من نوره كالجبل ومنهم من يضيء أصبعه مرة ويطفأ مرة أخرى. فكل ما الإيمان بيزيد والعمل الصالح بيزيد، كل ما مقدار النور بيزيد على الصراط. فدي أول حاجة تحقق لك هذا الإيه؟ هذا النور. تاني حاجة الوضوء والصلاة. الوضوء إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إما كانوا واقف على مقبرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لحقون، وددنا أن لو كنا مع إخواننا. فالصحابة بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ مش إحنا إخوانك؟ إخوان لك، أحباب لك يعني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين يأتون من بعدكم. سبحان الله، أسأل الله أن يجعلنا منهم، أن نحيا على هذا الإسلام وأن نقبض على الإسلام وعلى الإيمان وعلى طاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالصحابة بيسألوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا: كيف تعرفهم؟ تخيل بقى أمم كثيرة يوم القيامة، فهتعرفهم إزاي رسول الله؟ فقال: إنهم يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. الله أكبر، يعني أعضاء الوضوء هتضيء تتلألأ من شدة النور. فهنيئا لمن يتوضأ وهنيئا لمن يحافظ على الصلاة. إنهم يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. دي بالنسبة للوضوء. وبالنسبة للصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. الله أكبر، بالنور التام يوم القيامة. شفت الإنسان خارج كده يصلي صلاة الفجر، هذه ظلمة، خارج يصلي صلاة المغرب، يصلي صلاة العشاء. صلاة المغرب في آخر النهار بعد تعب، فممكن يركن للراحة. صلاة العشاء ممكن يصاب بالتعب والعناء وجاي متأخر من شغله، عاوز ينام، عاوز يستأنس بأهل بيته بعيد عنهم طول اليوم، فممكن يركن للنوم ويسيب السرطين دول. أو صلاة الفجر تيجي في وقت حرج والإنسان نايم خاصة مع شدة البرد، لكن سبحان الله يترك الدنيا خلف ظهره ويمشي وسط هذه الظلمات. فسبحان الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، ينور الله عز وجل لهم طريقهم على الصراط يوم القيامة. ثالث حاجة إيه؟ كثرة الحسنات والأعمال الصالحة تنير للإيه؟ للإنسان. سيدنا عبد الله بن عباس بيقول في كلامه الجميل، قال: إن للحسنة ضياء في الوجه، ونورا في القلب، ومحبة في قلوب الخلق، وقوة في البدن، وسعة في الرزق. شوف الفضائل العظيمة. وإن للسيئة سوادا في الوجه، وظلمة في القلب، وبغضا في قلوب الخلق، ووهنا في البدن، وضيقا في الرزق. فسبحان الله، فكلما ازداد العبد من الطاعات نور الله وجهه، ونور قلبه، ونور له قبره، ونور له طريقه على الصراط. سبحان الله. ولذلك الحسن البصري بيقول له ايه؟ ما لدى نرى المتهجدين احسن الناس وجوها، للناس اللي بتقيم الليل دي وتتضرع وتتذلل، واللي بيقرا قران، واللي بيذكر ربنا، واللي بيدعي، واللي بيبكي من خشيه الله، ساب الدنيا كلها وقايم فرش المصلي وعمال يصلي. سبحان الله. ما لنا نرى المتهجدين احسن الناس وجوها، بص للكلم الجميل، قال: لانهم خلوا بالرحمن فالبسهم من نوره. الله اكبر. وشوف بقى النور الجميل، يوم القيامة الإنسان يخرج من قبره وسط هذه الظلمات الحالكة، الشمس كورت، خسف بالقمر، الكواكب تناثرت، الأرض والسماوات تبدلت، فيجي الإنسان وسط الظلمات. فسبحان الله، فربنا بيقول إيه؟ وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق، وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسط الظلمات دي يجعل الله عز وجل نورا لعبده وسط هذه الظلمات. وليس هذا فحسب، بل يبيض الله وجوههم. المؤمن يجي في أرض المحشر يفتح الكتاب بتاعه يشوف: يا الله، دي الصلاة، دي الصدقة بتاعتي، دي الصيام، دي القيام، دي قراءة القرآن، دي صلة الأرحام، دي بر الوالدين، دي الساحل المساجد، دي مجالس الصلح، وهكذا. يوم يشرق وجهه ويستنير وينادي على الناس في أرض المحشر: ها أم اقرأوا كتابية، ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية، في جنة عالية، قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ويبيض الله وجوههم، قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، هم فيها خالدون. وأختم بهذه الآية الجميلة، وكله جميل، حين قال الله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. ومع لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله.